بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الذين يلبسون على الناس بالباطل أو يكتمون العلم أو لا يعملون بالعلم، وكل هذا وقع عند علماء اليهود. لذلك غضب الله عز وجل عليهم لما عندهم من العلم لكن حرموا من العمل. وزلة العالم تسري على غيره، لأن العامة يقلدونه. وهنا وفيه أيضا أنه يجب على المسلم أن يطلب العلم لئلا يزل بزلة العالم، وفيه حث علماء هذه الأمة على تقوى الله ومخافته والعمل بما أوتوه من علم. ثم قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وإذا وقع عليهم، يعني على هذه الأمة، السيف يعني بدأ القتل فيها، لم يرفع إلى يوم القيامة، وقد بدأ القتل فيها لقتل عثمان رضي الله عنه، ولازال اقتتال الناس من ذلك الزمن إلى اليوم، بل إلى يوم القيامة سيكون ذلك الاقتتال. ولهذا لا تخلو الأرض من اقتتال بين هذه الأمة. ثم قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. حي من أمتي ومجموعة المساكن أو قبيلة من القبائل بالمشركين، أي يرتدون والعياذ بالله عن هذا الدين ويكونون مع المشركين، وقد وقع ذلك كثيرا كما في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووقع أيضا بعده. ثم قال: وحتى تعبد هذه الأمة الأوثان، وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، والذي من هذا الحديث مع الرواية التي سبقته. حتى يعبد فئام، أي جماعات من أمتي الأوثان. وفي صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وفي الصحيح أيضا: حتى تضطرب أليات دوس، يعني يطوفون حول الصنم دوس، واللات والعزى ودوس في جزيرة العرب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي إما المراد جميع جزيرة العرب، أو أنه يائس لكن ما عصم من هذا اليأس، بل استمر حتى وقعهم في الشرك والعياذ بالله. فدل على أن أنه يجب على المسلم أن يخاف على نفسه من عبادة الأوثان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سيعبد أوثان من هذه الأمة، بل وفي جزيرة العرب. فيجب على المسلم أن يتعلم العلم الشرعي لئلا يقع في الشرك وهو لا يشعر. ثم قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30. كذابون 30 أي ممن لهم شوكة وراية، وإلا فالذي يدعي أنه نبي من أفراد ضعيفين كثر. ومثل من قامت لهم راية سيلمة وسجاح غيرهما كالأسود العنسي، كلهم يزعم أنه نبي، بل بعضهم وضع لنفسه قرآنا لأن الشيطان لبس عليه بما أنه نبي، فعليه أن يأتي بما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وأنا خاتم النبيين كما قال عز وجل، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعنى خاتم النبيين أي كأن الرسل والأنبياء يبعثون ثم جعل محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم عليهم، لا أحد يأتي بعده. لا نبي بعدي، هذا تأكيد الكلمة السابقة. لذلك من أعظم الخير الذي فقدته هذه الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بموته انقطع الوحي. ثم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. هذه جملة عظيمة تفتح باب الفأل لكل مسلم وتمنع عنه اليأس وتزيد في توكله على الله بأن الله سينصره. قوله: ولا تزال طائفة، لا يشترط اجتماعها في مكان واحد، بل قد يكونون في مكان وقد يكون متفرق، وقد يكونون متفرقين ونحو ذلك. قال مسعود رضي الله عنه: أنت أمة وإن كنت وحدك. قال سبحانه عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة. على الحق منصورين، يعني الله عز وجل ينصرهم بحفظ الدين لهم وبتثبيتهم على هذا الدين وباستمرار الدعوة وفتح القلوب لهم وهكذا. لا يضرهم من خذلهم. قال الشيخ محمد الوهاب رحمه الله: هذا من أعجب الأمور، يخذلون لكن هذا الخذلان لا يضرهم. مراد بالخذلان عدم نصرتهم، سواء من المكر بهم أو من الكيد بهم أو عدم الوقوف معهم. قال: حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، حتى تقوم الساعة، كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولو قيل وجد عالم وقتل فكيف هذا نصر له؟ نقول الشهادة نصر، والله عز وجل وعد الأنبياء بالنصر، ومع ذلك قال سبحانه ويقتلون الأنبياء بغير حق، فأنبياء قتلوا والله ذكر بأنهم منصورون، فقتلهم امتداد لنصرهم في الآخرة. فيجب على المسلم أن يتمسك بهذا الدين وأن يثق بموعود الله سبحانه. وأعظم ذلك هو الثبات على الدين في وقت الفتن والمحن ونحو ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.